بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قوله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخر السورة، إلى آخر السورة. وهذه السورة سمى سورة الكافرون، سمى سورة الكافرون. والتسمية للسور، التسمية للسور هذه تكون على أدنى ملابسة، أدنى ملابسة، يعني أدنى شيء يذكر بالسورة ممكن أن تسمى به، ممكن أن تسمى به. ولهذا سورة هود مثلا ذكر به بها الأنبياء وسميت سورة هود. البقرة ذكر فيها البقرة وسميت سورة البقرة، مع أنه ذكر فيها أشياء كثيرة غير البقرة. فقد تسمى السورة بأدنى ما يذكر فيها، بأدنى ما يذكر فيها. هذه سميت سورة الكافرون. وهذه السورة في التوحيد أخلصت التوحيد لله جل وعلا، أخلصت التوحيد لله جل وعلا. وقال بعض العلم في سبب نزولها إنهم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض المشركين وقالوا أعبد آلهتنا زمنا ونعبد إلهك زمنا، يعني وقت أعبد معنا وقت نحن نعبد معك. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه السورة بأنه لا يمكن لا في الحاضر ولا في المستقبل، ليقطع طمعهم، يقطع طمعهم. فأخبرهم بأنه لا يمكن أن يوافقهم لا في الحاضر ولا في المستقبل، ولا في المستقبل. وهذه السورة هي أخلصت التوحيد لله جل وعلا مع سورة الإخلاص، مع قل هو الله أحد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر، في ركعتي الفجر السنة كان يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. وكان يقرأ في ركعتي الطواف قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، لأن هاتين السورتان خالصة في التوحيد لله جل وعلا، أخلصت التوحيد لله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى قل يا أيها الكافرون، قل يا محمد، قل يا أيها الكافرون، يناديهم بوصفهم الذي يستحقونه وهو الكفر، والكفر الستر والتغطية، الكفر الستر والتغطية. سموا كفار لأنهم ستروا الإيمان وغطوه ولم يظهروه. فقال يا أيها الكافرون، وهذا صدرت السورة بالنداء إعلان لهم، إعلان لهم بهذا النداء وبوصفهم حتى لا يخطر في بالهم أنهم سيوصفون بغيرهم، فهم أهل الكفر، وصمة في وجوههم هذه لا يزول عنهم إلا لمن تاب ودخل في الإسلام. فناداهم الله جل وعلا بهذا النداء قل يا أيها الكافرون، ونادى جميع الكافرين ليشمل الكافرين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ها وبعده إلى قيام الساعة. فكل كافر يقال له هذا الخطاب، كل كافر يقال لا نعبد ما تعبد ولا أنت عابد ما نعبد إلا أن يتوب. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون، وما هنا اسم موصول يعني الذي تعبدون، وأتى بما التي هي لغير العاقل، لغير العاقل، أو قل لغير العالم، وهذا هو الصحيح، لغير العالم، لأن الأصنام جماد لا تعلم ولا تفهم، فخطبت بلفظ ما، لا أعبد ما تعبدون، يعني لا يمكن أعبد عبادتكم ولا أعبد الأصنام الذي أنتم تعبدون، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني أنتم أيضا لا تعبدون الذي أنا أعبده. وهنا ما لغير العالم بعد، والمراد به هنا الله جل وعلا. فالغالب في الأسماء الموصولة أن ما لغير العالم أو لغير العاقل، ومن للعالم أو قل للعاقل، لكن اختلف العلماء يعني هل نقول ما للعاقل لغير العاقل أو نقول لغير العالم. يقول أهل العلم المحققون الأحسن أن نقول ما لغير العالم ومن للعالم، أما أهل اللغة العربية فيقولون ما لغير العاقل ومن للعاقل، لأن من تأتي لله أحيانا، عليكم السلام، تأتي لله، والله لا يوصف بكلمة عاقل لأن هذا الوصف لم يرد في الكتاب ولا في السنة، فنقول للعالم بدل العاقل. فهنا قال جل وعلا ولا أنتم عابدون ما أعبد، وما اسم موصول يعني ولا أنتم عابدون الذي أعبد وهو الله جل وعلا. وفي الغالب أن العالم تأتي من بدل ما، لكن قد تأتي هذه مكان هذه، وهذا ورد في القرآن أن ما أتت للعاقل أو للعالم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما طاب لكم، ما قال من طاب، مع أن القاعدة والكثرة أن العاقل يؤتى له بمن بدل ما، لكن قد تأتي هذه مكان الأخرى في بعض السياق. قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدت، أيضا هذا جملة أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعبد ما يعبدون. ثم قال ولا أنتم عابدون ما أعبد. طيب عندنا هنا جمل تكررت، ما وجه تكررها؟ لماذا تكررت؟ قال بعض العلماء إن الجملة الأخيرة تأكيد للجملة الأولى، الجملة الأخيرة تأكيد للأولى، فهو قال في الأولى لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ثم أكد ذلك قال ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما عبد. ومن العلماء من قال إن الآيتين الأولتين للحاضر، والآيتين التي بعدهما للمستقبل، فقوله لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد الآن، الآن، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد في المستقبل، فأنتم لا يمكن تعبدون الله معي وأنا لا يمكن أعبد عبادتكم. لكن هذه فيها أشكال، هناك من الكفار من خوطب بهذه السورة وأسلم بعد مدة، أسلم دخل في الإسلام، وهم يقولون هنا ولا أنتم عابدون ما أعبد في المستقبل. فقالوا رحمهم الله، قالوا نعم، قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد في المستقبل يعني من بقي منكم على كفر حتى مات لا يمكن يعبد ما أعبد في المستقبل، واضح لما هو واضح. أما الذين تابوا فإنهم يخرجون من هذه الآية، فالمراد الخطاب لمن كان كافرا ولمن بقي على كفره، أما من الله عليه بالإسلام فإنه يخرج عن هذا الخطاب. وقال بعض العلماء، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول إن الآية الأولى والثانية يقول لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، يقول هذا بالفعل، هذا يعني أنا لا أفعل عبادتكم وأنتم ما تفعلون عبادتي، عليها الأولى والثانية، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني أنتم لا تعبدون إلهي وأنا لا أعبد إلهكم، لا تفعلون هذا. والآية الثالثة التي بعدها والرابعة هذه نفي للقبول، يعني أنا لا أقبل أعبد ما تعبدون وأنتم لا تقبلوا أن تعبدوا ما أعبد. وهذه من بلاغة القرآن، وهي آيات لو تدبرها الإنسان لعلم حقيقة التوحيد لله جل وعلا والبراءة من الكفار والشرك وأهله. قال ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. في آخر السورة أعلن النبي صلى الله عليه وسلم البراءة وأعلن الحصر، أعلن البراءة وأعلن الحصر. البراءة قوله لكم دينكم ولي دين، هذا براءة يعني أتبرأ من دينكم وأنتم تبرؤون من ديني، هذا منكم كفار فالفرق بيني وبينكم شاسع، هذه البراءة. والحصر لكم دينكم ولي ديني، حصر دينهم لهم لا لغيرهم، وحصر دينه له لا لغيره, يعني للمسلمين لكل من اتبعه. فمن لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل في دين النبي عليه الصلاة والسلام, فدينهم محصور لهم ودين المسلمين محصور للمسلمين. فقال لكم دينكم ولي دين, يعني دينكم لكم لا لغيركم, وديني لي لا لغيري. والمراد بقوله ديني لي لا لغيري يعني لي ولأتباعي لا لغيرنا. فلو أن إنسان الآن أراد أن ينتسب إلى الإسلام ويكون مسلما وهو لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ بشرعه, فلا يمكن أن يكون دين أبدا, لا يمكن أن يكون إسلام حتى لو ادعى. لا بد أن يتدين بما كان يتدين به النبي عليه الصلاة والسلام فيدخل في هذا الدين العظيم. ولهذا قال لكم دينكم وليدين. وهذا يقول العلماء هذا إعلان البراءة, إعلان البراءة منهم ومن عباداتهم. وقد ذكر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب من نواقض الإسلام من لم يتبرأ من المشركين ومن لم يتبرأ من دينهم. فبعض الناس ممكن يقول نعم هؤلاء كفار لكن ما يتبرأ منهم, والدين لا بد فيه من البراءة. قال جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله, فأولا البراءة, يتبرأ الإنسان من الكفر ثم يدخل في الإسلام. والتخلية قبل التحلية, أولا يخرج ما له علاقة بالكفر ثم بعد ذلك يتحلى بالإسلام ويتحلى بالإيمان. ثم قال جل وعلا في السورة التي قبلها قال إن أعطيناك الكوثر, إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إلى آخر السورة إن شانئك والأبتر. وهذه السورة نزلت, يقول العلماء كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم الأبتر, والأبتر المقطوع الذي ليس له عقب. والأصل أن الأبتر الذي ليس له آخر, الذي ليس له آخر يسمى أبتر. فمقطوع الذيل, مقطوع الذنب يسمى أبتر. والإنسان إذا كان له أولاد ما ينقطع أثره, ما ينقطع أثره, وإذا لم يكن له أحد يذكره بعد موته انقطع. فهم يقولون محمد أبتر ما له أولاد, لأن أولاده ماتوا هم صغار ما له بنات, فهو مبتور مقطوع. وكان المشركون يفتخرون بالولد ويتذمرون من البنت ويرونها عار, وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم, ظل وجهه مسود وهو كظيم متأثر غضبان زعلان ما يريده, يتوارى من القوم من سوء ما بشر به, يتوارى يختفي عن الناس من سوء ما بشره في البنت, ما يريد البنت, يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. هل يمسكه على هون؟ يعني هل يمسكها مع تحمل العار والإهانة وسب الناس له يمسكه على هون, أم يدسه في التراب؟ وهذه حكمة, حكمة لله جل وعلا أن جعل محمد تعيش بناته ويموت أولاده, لأن النبي عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن تمحضت محبته لله جل وعلا وصف تعلقه بربه. ولهذا مات ولده إبراهيم وهو صغير يرضع, ومات القاسم وبقي عليه الصلاة والسلام ما عنده أولاد, عنده بنات, فكانوا يستهزئون به ويتهكمون المشركون يقولون محمد أبتر مقطوع ما له أحد. فأخبر الله أنه أن هذا الذي يشمت محمد هو الأبتر, يعني هو المقطوع من رحمة الله, هو المقطوع من مغفرة الله ومن كرمه, لكنه أعطى محمد أعظم من الولد وأعظم من البنات وأعظم من كل ما أعطاه الناس, وهو الخير الكثير. ويدخل في الخير الكثير دخولا أوليا نهر الكوثر والوحي. فقال الله جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر, إنا أعطيناك, وفي قراءة أنطيناك, أنطيناك الكوثر, إنا أعطيناك الكوثر. والمراد بالكوثر الخير الكثير. أنت الآن إذا قلت هذا شيء كثير نعلم أنه كثير, لكن إذا قلت هذا شيء كوثر فقد عظمت الكثير, يعني صار الكثير معظم. فهو عليه الصلاة والسلام أعطي الخير الكثير الذي لا حصر له. ومن الخير الكوثر، نهر في الجنة أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكوثر النهر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم طوله شهر وعرضه شهر، يعني دائري أو مربع الله أعلم، لكن طوله شهر وعرضه شهر. آنيته كنجوم السماء، آنيتها التي يشرب بها من الحوض كنجوم السماء. ونجوم السماء من كل وجه جميلة، نجوم السماء جميلة بكثرتها وزينتها ولمعانها وترتيبها واصطفافها وتجميلها للجو السماء، فهي كالنجوم في الجمال والزينة والكثرة. وهذا الكوثر هو الذي يريده المؤمنون أتباعه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هناك أناس يذادون عن الحوض كما تذاد ظامئة الإبل، يريد أن يشرب من الحوض ثم يذاد، يذاد يضرب على وجهه فيرجع، فيقول عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي، لأنه يعرفهم، فيقول أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما أدري وزينوا بعدك، نكسوا على أقارب وارتدوا. فقال عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا وبعدا بعدا. والكوثر من شرب منه شربة واحدة لا يظمأ بعدها أبدا. وأعطي عليه الصلاة والسلام الخير الكثير، الكوثر الخير الكثير، أعطي الوحي، أعطي القرآن، أعطي الشريعة، أعطي الآيات المعجزات، أعطي أن دين أن دينه هو خاتم الأديان، وأن كتابه القرآن هو خاتم الكتب، وأن أمته خير الأمم. وأعطي عليه الصلاة والسلام التيمم إذا لم يجد الماء، وأعطي أن الأرض مسجدا وطهورا، وأعطي الشفاعة، وأحلت له الغنائم. إذن أعطي من الخيرات ما لا يعده عاد عليه الصلاة والسلام. فبدل ما يهمزه المشركون بأنه أبتر، أعطي الخير الكثير. إنا أعطيناك الكوثر، كوثر على وزن فوعل، فوعل من الكثرة، من الكثرة، يعني الخير الذي لا يمكن أن يحصى لكثرته، لكثرته. فصلي لربك وانحر، فصلي لربك. وهذا فيه إشارة أن الإنسان إذا أعطاه الله خير فعليه أن يكثر من الصلاة. إذا أعطاك الله خير فالزم الصلاة، أكثر من الصلاة لله جل وعلا. فالله عز وجل أمر نبيه بالإكثار من الصلاة لما أعطاه هذا الخير الكثير. ولهذا بعض الناس إذا فتح الله عليه الخير أشغله هذا الخير عن الصلاة. وتحبون، قال جل وعلا وإنه لحب الخير شديد، الخير الماء. فأحيانا الخير إذا أعطاه الله الإنسان يشتغل فيه عن الصلاة، وهذا مخالف لما يريده الله جل وعلا. المنهج السوي الحق أن تلزم الصلاة إذا فتح الله عليك شيئا من أبواب الخير. فصلي لربك، فصلي لربك، أمره أن يصلي. والصلاة هنا عامة، صل أي صلاة، أكثر من، إذا صليت الفرائض أكثر من النوافل، أكثر من الرواتب أيضا. وانحر، والنحر الذبح، يعني اجعل ذبحك ونحرك لله، لله. والآية هنا عامة، أمر بالصلاة وأمر بأن يكون النحر لله. فصل لربك وانحر، ها والتقدير، فصل لربك وانحر لربك، لكنه دل عليه ما قبله فما يحتاج أن يذكر بعده. ويقول العلماء أيضا إن المراد بالصلاة هنا صلاة عيد الأضحى، والنحر الأضحية. فالله يأمره أن يصلي وينحر، يصلي وينحر، فهي شاملة لعيد الأضحى وللأضحية، وتعم أيضا بقية الصلوات. لكن عيد الأضحى، صلاة الأضحى وذبح الأضحية يدخل في ذلك دخولا أوليا. ويقول العلماء في هذا إشارة في قوله فصل لربك وانحر أن أفضل أوقات الذبح يوم العيد، وينبغي أن الإنسان يحرص أن يذبح الأضحية في يوم العيد. نعم أيام الذبح 4، يوم العيد وأيام التشريق 3، هذا الجواز، لكن الفضيلة بعد الصلاة مباشرة. ومن الناس الآن من يستوي عنده ذبح أضحيته في اليوم العاشر يوم عيد الأضحى ولا في اليوم 11، يستوي عنده عادي، يقول لنا الآن نحن نتعازم عزايم، اليوم الأضحية عندي وبكرة عنده فلان وبكرة عنده فلان، أنا بخرها عشان يأكلونها. طيب لماذا تترك فضيلة العيد؟ ليه ما تذبح في اليوم الأول؟ أكله عندك ولا قسمها؟ هو بلازم. أما إن يترك السنة والوقت الفاضل مراعاة أن يعزم الناس وأطبخها لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل هنا قارن النحر بالصلاة مباشرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح إذا فرغ من صلاة العيد يذبح مباشرة. ولهذا الأفضل للإنسان أن يذبح أضحيته في يوم العيد، هذا الأفضل. لكن لو ذبحها في اليوم 11، 12، 13، فإن الذبح جائز في هذه الأوقات. قال فصل لربك وانحر، إذن النحر الذبح، فيها أن الذبح يكون لله جل وعلا، أن تنحر لله. والنحر، النحر يكون للإبل، والذبح للبقر والغنم، ولكن يجوز أن تنحر الغنم وتذبح الإبل، كل هذا جائز. لكن السنة أن الإبل تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى، هذا السنة أن تنحر قائمة. يقول الله جل وعلا فإذا وجبت جنوبها، وجبت يعني سقطت، لأن الناقة إذا نحرت واقفة سقطت على جنبه، وتعقل يدها اليسرى، يدها اليسرى. لماذا اليسرى تعقل؟ لأنه ينحر بيمينه، فإذا كان ينحر بيمينه فيعقل يدها اليسرى لتسقط على الجهة الأخرى. وإذا كان ينحر بشماله، بعض الناس أعسر يكتب بشماله يذبح بشماله، نقول إذا كان سينحر بشماله يعقل يدها اليمنى، لا بأس يعقل يدها اليمنى. والذبح للغنم والبقر، الغنم تذبح تضجع على جنبها الأيمن الأيسر، والبقر تضجع على جنبها الأيسر ويذبح بيمينه. وإذا كان أعسر لا يذبح بيمينه يذبح بيساره، بعض الناس ما يعرف يمسك السكين بيمينه يمسك بيساره، نقول يضجعها على الجنب الأيمن لا بأس، يجعل الذبيحة على الجنب الآخر يذبحها بيسره إذا كان أعسر، والبقر كذلك. وتوجيه الذبيحة للقبلة هذه سنة ليس بواجب، لو الإنسان ذبح الذبيحة لغير القبلة فهي حلال ويجوز أكلها، واستقبال القبلة إنما هو فعل الأفضل، فعل الأفضل لكن ليست شرط. ويجوز أن ينحر الغنم ويذبح الإبل، يعني لو أمسك الناقة وأضجعها على الجنب وذبحها مثل ما يذبح الغنم لا بأس، ولو ذبح الغنم وهي قائمة مثل ما ينحر الإبل لا بأس، لكن السنة أن النحر للإبل والذبح للبقر والغنم. قال فصلي لربك وانحر، يعني اجعل نحرك لله. بعض الناس يذبح لغير الله، ينحر لكن لغير الله، إذا بنى بيت جديد جاب له ذبيحة وطلي وذبحه وبدأ يفرق دمه على الجدران وعلى العتب وعلى هذه خزعبلات خطيرة وتعلق بغير الله جل وعلا. والذبح لا يكون إلا لله جل وعلا. ومنهم من يضحك عليه إذا بلا ساحر يقول جيب ديك شكله كذا وكذا وكذا اذبح ولا تذكر اسم الله عليه، هذا كله نحر وذبح لغير الله جل وعلا وهو شرك. والواجب أن يكون الذبح والنحر لله جل وعلا لا لغيره. طيب ما معنى لله؟ هل المعنى لله أن يبتغي بالذبيحة وجه الله؟ هذا أمر مطلوب، لكن أحيانا الشخص يذبح حياء مو لله، أحيانا يجي ضيف ويستحي يذبح ذبيحة، هل نقول ذبح لغير الله؟ نقول ذبح لغير الله، لكن ليه حرام؟ لا، هو ذبح حياء، لكن ذبحه لما وضع السكين على حلقها وسمى ونحرها هل يذبح لغير الله ولغير الله؟ الذبح لله، لأنه ذبح على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ذبحها ذكر عليها اسم الله، وجهها لله لم يجعلها لغيره، فمجرد الذبح لله هذا المراد. أما من حيث النية هي لله أو حياء، فهذا إذا كانت لله فهو أمر مطلوب ويؤجر عليه، وإذا كانت حياء نقول نعم، وإن كانت حياء للضيف وليست لله لكنها لا تدخل في باب الذبائح التي يأثم عليها، لأنها لغير الله. لا، المقصود بلغير الله التي تذبح للصنم يذكر عليها غير اسم الله، يذكر عليها اسم الله واسم غيره، كان يقول بسم الله واسم المسيح، بسم الله واسم الصنم، هذه التي لغير الله. أما إذا ذبحها وقال بسم الله والله أكبر وذبح على حلقها وأراق الدم لكن في نيته أنها ما هي لله، مستحي أخذ هدين وجاه ضيف وما يبي الضيف. بعض الناس نعم في كرم يذبح حياء ولا عنده شيء وفي داخل نفسه يشتمت، يقول الضيف هذا وين جاني، جاني مرات بقنا له 5 أيام ما عليه فاضي يذبح له، فذبحها حياء. نقول نعم نيته ليست لله لكنها حياء لا تضره ولا يأثم بها. أما مجرد وضع السكين على الحلق والذبح هذا هو الذي يجب أن يكون لله، يجب أن يكون لله. ولهذا هنا يجب أن يفرق. بعض الناس يقول الله فلان والله ما ذبح لله ذبح حياء، نقول نعم ما تضر ذبح حياء، هو لا يؤجر لكن ما يأثم. والمراد بأن فلان ما ذبح لله إذا وضع السكين وذكر غير اسم الله، هذا الذي ما ذبح لله. أما مدام سمى وذكر اسم الله عليها ووجهها وأراق الدم من حلقها بذكر الله فذبح لله، كونه أراد باللحم الحياء ضيفه وغيره فهذا لا أثر له في كون الذبيحة لغير الله أو ليست لغيره. قال فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. شانئك يعني الذي يشنأك، الذي يشنأك، الذي يسبك ويعاديك ويهمزك ويغمز فيك ويحتقرك. فالشنان الشن العداوة، فالذي يعاديك ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدل، لا يجرمنكم عداوة قوم. فالله يقول إن شانئك يعني الذي يبغضك ويسبك ويشتمك هو الأبتر، هو الأبتر يعني هو المقطوع من رحمة الله، هو المبتور من رحمة الله، هو المبتور من خير الدنيا والآخرة حتى وإن متع بالأموال والخيرات. وفي آخر هذه السورة يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره في هذه السورة كلام جميل يكتب بماء الذهب. يقول إن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذين على سنته لهم نصيب من هذه السورة. كيف؟ الله يقول إن أعطناك الكوثر، يقول إن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم سيعطيهم الله الخير الكثير. وإن شانئك هو الأبتر، يقول كل من يعادي أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبتور مقطوع، فإن الله سيدافع عنك ويبتر من يعاديك، يبتر من يسبك، لكن بشرط ما دام منك على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى قدر ما تأخذ من السنة على قدر ما يحصل لك من الخير والذب عنك والدفاع، وعلى قدر ما تترك من السنة وتفرط على قدر ما يتخلف عنك من الخير ويتخلف عنك من إغاظة الأعداء ودفعهم عنك. نسأل الله عز وجل يجعلنا من أتباعه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.